الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد أن تكلمنا على ضوابط قواعد في الصفات، نتكلم على قواعد وضوابط في الأسماء، في أسماء الله تبارك وتعالى. الأول أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، بمعنى يتوقف إثباتها أو نفيها على الكتاب والسنة، يعني لا يجوز إثبات اسم كما لا يجوز أيضا إثبات صفة لله عز وجل إلا إذا وردت في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك مسألة تسمى مسألة الاشتقاق، يعني ليس مجال الحديث فيها الآن، لكنها لا تخالف ما نقول. هذه جملة اعتراضية نضعها في أذهاننا حتى إذا جاء الوقت الكلام عليها نكون منتبهين لها. فلا يسمى الله تبارك وتعالى باسم ولا يوصف بصفة لا توجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وننتبه إلى هناك مسائل هناك في هذا في هذه الجزئية، أن هناك باب الخبر عن الله عز وجل وباب الوصف وباب الأسماء. باب الأسماء هو أضيق الأبواب في هذه الثلاث، أوسع منه باب الصفات، أوسع منه باب الخبر عن الله عز وجل. يعني الاسم، الأسماء الواردة في القرآن والسنة. الصفات أوسع، لأن هناك صفات لا يشتق منها أسماء، هناك صفات لا يشتق منها أسماء. باب الخبر أوسع وأوسع من باب الأسماء ومن باب الصفات، لأن الخبر عن الله تبارك وتعالى كثير. يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقوله تبارك وتعالى فعال لما يريد، هذا باب الخبر عن الله عز وجل. يعني الله عز وجل لا يسمى باسم الصانع مثلا، فهذا باب الخبر عن الله. فباب الخبر عن الله كما يحدث مثلا من أن الإنسان يناجي ربه تبارك وتعالى ويدعوه بما يليق به سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وهو أن كل اسم يتضمن صفة ولا عكس، كل اسم يتضمن صفة. يعني اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة، واسم الرحيم صفة الرحمة، اسم الخالق صفة الخلق، اسم القوي صفة القوة، اسم البصير يتضمن صفة البصر، السميع صفة السمع. وليس كل صفة لله عز وجل يشتق منها اسم لله تبارك وتعالى. يعني الله عز وجل يمكر بالماكرين ويستهزئ بالكافرين أو بالمستهزئين، في قوله عز وجل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هل من أسماء الله المستهزئ؟ لا. هل من أسماء الله الماكر؟ لا. هل من أسماء الله مثلا الزارع في قوله أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فكل اسم يتضمن صفة ويشتق منه صفة، أما كل صفة فلا يشتق منها اسم. وننتبه إلى هذا جيدا لأنه مهم. الأمر الثالث وهو مسألة الإلحاد في الأسماء والصفات، أو الإلحاد في الأسماء. الإلحاد في الأسماء، أولا الإلحاد في اللغة يعني الميل، كلمة إلحاد من الميل، ومنه كلمة اللحد وهو ميل في شق الأرض. والإلحاد في الاصطلاح والميل عما يجب اعتقاده وعمله، الميل والانحراف والبعد عما يجب اعتقاده أو عمله. والإلحاد في الأسماء والصفات معناه العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. الإلحاد في الأسماء والصفات معناه العدول بالأسماء والصفات، والعدول بحقائقها ومعانيها عن الحق. يعني إما فيدخل في الإلحاد التحريف ويدخل فيه التمثيل ويدخل فيه التكييف، لأن كل هذا ميل عما يجب اعتقاده، لأن كل هذا عدول وإبعاد للأسماء والصفات عن الحق الثابت لها، سواء في إثباتها أو سواء في معانيها وحقائقها. والعلماء قالوا أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل أربعة أنواع. الأول أن ينكر شيئا من أسماء الله عز وجل أو مما تضمنته من الصفات، إما أن ينكر الاسم نفسه أو أن ينكر الصفة المتضمنة لهذا الاسم، هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. الثاني، النوع الثاني من الإلحاد في أسماء الله، أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه، كما سماه النصارى أبا، وسماه الفلاسفة العلة الفاعلة، أو مهندس الكون. هذه أسماء لم يسمي الله عز وجل نفسه بها، ولم يسمه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه أسماء لا يسمى بها الله تبارك وتعالى. الثالث، أن يعتقد دلالتها على مشابهة الله للخلق، أنه يعتقد إن أسماء الله عز وجل دل على أن الله عز وجل يشبه خلقه، كما ذكرنا سابقا أن الأسماء والصفات الشبه بين أسماء الله وصفاته وأسماء البشر وصفاتهم في أصل المعنى فقط وأصل الوجود فقط، بمعنى أن الإنسان له سمع والله عز وجل له سمع، لكن سمع الإنسان هذا اشتراك في في في أصل الوجود وأصل المعنى، أن الإنسان يسمع والله عز وجل لا يسمع، أصل المعنى وأصل الوجود، الإنسان له سمع والله عز وجل له سمع. أما سمع الإنسان فهو يليق بضعفه وعجزه وطبيعته وخلقته، أما سمع الله عز وجل فيليق بالله تبارك وتعالى، وذكرنا الأمثلة في ذلك في أثناء الشرح بوضوح إن شاء الله تبارك وتعالى. فأسماء الله عز وجل وصفاته لا تدل على مشابهة الخلق. فاسم الله عز وجل الكريم، والإنسان قد يسمى كريم أو يتصف بالكرم، لكن فارق ما بين الاسم والاسم، ما بين اسم الله عز وجل ومعانيه، وما بين اسم الإنسان ومعانيه، الفارق بين الخالق والمخلوق. الرابع، النوع الرابع من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، أن يشتق منها أسماء للأصنام، كما سمى الكفار أصنامهم مناه من اسم الله المنان، واللات من اسم الله الله. ثم هناك أمر في غاية الأهمية، وهو طريقة الكتاب والسنة في صفات الله عز وجل. طريقة الكتاب والسنة في الصفات، الإجمال في النفي غالبا، والتفصيل في الإثبات. الإجمال في النفي هذا في الغالب، أن النفي لكل ما يضاد كمال الله تبارك وتعالى من أنواع العيوب والنقائص نفي إجمالي. والتفصيل في النفي، التفصيل في النفي لا يكون إلا بسبب، كما نفى الله عز وجل عن نفسه الصاحبة والولد. لماذا؟ لأن هناك من وصف الله عز وجل بذلك، وصف المسيح عليه السلام بأنه ابن الله، أو وصف اليهود عزير، أو سمى اليهود عزير ابن الله، وهكذا. والتفصيل في الإثبات، لأن الإثبات اللي هي الصفات الثابتة لله عز وجل، يعني النفي تجده غالبا نفي مجمل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تأخذه سنة ولا نوم. التفصيل في الإثبات، لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه من التفصيل، يعني النفي المجمل أكمل وأعم في التنزيه. التفصيل لو ظلنا نفصل في الأسماء أو الأشياء المنفية عن الله عز وجل كثيرة، لكن التفصيل، لكن الإجمال فيها نفيها مطلقا أو مجملا أعم وأكمل وأفضل. والتفصيل في الإثبات أبلغ وأكثر في المدح، ولذلك نجد الصفات الثابتة في الكتاب والسنة كثيرة جدا، أما الصفات السلبية فهي قليلة، يعني نفي الظلم، والتعب والغفلة والولادة والند والمكافئ، إلا إذا كما قلنا يحتاج الأمر إلى الرد على صفة معينة نسبها الكفار أو نسبها بعض الخلق إلى الله تبارك وتعالى. وهذا النفي ليس نفيا محضا، وهذه مسألة مهمة. أهل السنة أو القرآن والسنة حينما يكون نفي لصفة ليس النفي المحض، يعني لا ينفع عن الله عز وجل أنه لا يظلم فقط أو أنه لا يتعب فقط، وإنما النفي يتضمن كمال الضد، فهو ينفي عنه سبحانه السنة والنوم لكمال حياته سبحانه وتعالى، فلكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم، ونفي الظلم لكمال عدله، فنحن ننفي الصفة عن الله عز وجل ونثبت ضدها أو نثبت كمال ضدها، فنفي الظلم لكمال العدل، ونفي الجهل لكمال العلم والإحاطة، ونفي الشريك يتضمن كمال العظمة والتفرد بالكمال لله سبحانه وتعالى. فالنفي المحض ليس كمال، النفي المحض ليس كمال. لو قلنا مثلا الجدار لا ينام، هذه ليست صفة كمال، ليست صفة مدح. لماذا؟ لأن الجدار ليس محلا للنوم أصلا، فحينما ننفي عنه هذه الصفة، ننفي عن الجدار صفة أنه لا ينام، فهذا إحنا لا نمدحه، ليست صفة كمال. ومثلا الشاعر بيقول قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هو بينفي عنهم من إيه؟ إن هم ما بيقدروش أبدا وما بيظلموش أبدا، فهذا مدح لهم أم ذم؟ في الحقيقة هو ذم. لماذا؟ قالوا لأنهم هو يذمهم لأنهم ضعفاء، وهو من ضعفهم لا يستطيعون أن يقدروا ولا يستطيعون أن يظلموا، يعني لا عندهم قوة، عندهم ضعف وعجز وخور، فلا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. فحينما نفى عنهم الغدر ونفى عنهم الظلم ليس مدحا بل صار ذما في الحقيقة، لأنه يصفون بالضعف والعجز. وأيضا قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني بيعملوش أي شر، لا يفعلون أي شر مهما صغر، هذا مدح أم ذم؟ أيضا هذا ذم. لماذا؟ لأنه يقول أنهم على رغم كثرة عددهم لكنهم أيضا في غاية الضعف والعجز، حتى مع هذه الكثرة لا يستطيع أحد أن يفعل شر، لأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم. ولذلك كما قلنا النفي المحض ليس مدحا، النفي المحض ليس مدحا، وإنما النفي في القرآن والسنة نفي مع إثبات كمال الضد ويتضمن كمال الضد. ثم بعد ذلك قاعدة هامة أخرى، وهو أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، وهذه ذكرناها بالتفصيل في الشرح، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقات، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. الأدلة، أدلة العقيدة من كغيرها من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، من الكتاب والسنة والإجماع. هناك بعد ذلك ثمانية قواعد في أسماء الله تبارك وتعالى، يعني ثماني قواعد، هناك ثماني قواعد في أسماء الله عز وجل، نذكرها إن شاء الله واحدة واحدة بالتفصيل من المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.